السلام عليكم. قصة الليلة قصة حصلت في تونس في مدينة حفوز من ولاية القيروان. في فتاتين، واحدة اسمها هيفاء، هيفاء ضيف لاوي، عمرها 24 سنة، وعندها صديقتها الروح بالروح اسمها سكينة. هيفاء بنت شاطرة، بنت ما شاء الله يعني عندها عقلية تجارية وشاطرة. من أول ما خلصت تعليمها اتجهت للعمل الخاص، افتحت لها محل للخياطة وهي عندها هالمهارة هذه، وما شاء الله بدأوا الزباين ينهالون عليها. البنت أمينة وخلوقة وصدرها وسيع، تقبل مثلا مشاكل الزباين، تعرفون سبونة تقول لها سوي لي كذا، لا بعدين غيري، لا أبي يكون الشكل طريقة أخرى. كانت يعني تقبل ووسيعة بال، لذلك يحبونها الزباين، واللي تجيها أول مرة تستمر معاها طول العمر. فصارت هالبنت هذه مميزة، ورغم أن محلها بسيط وصغير في أحد الأسواق، إلا أن الزباين ما شاء الله أصبحوا يأخذون مواعيد لمقابلة هيفاء. بنت شاطرة وفنانة، وكل ما لا تتطور هالبنت. أما صديقتها سكينة، من تخرجت من دراستها الثانوية على طول تقدم لها ابن الحلال وتزوجت وانشغلت بالدنيا، عندها زوجها وصار عندها أولاد، لكن علاقتها في هيفاء أبدا ما انقطعت، كانت دائما على تواصل مع صديقتها هيفاء. زوج سكينة موظف حكومي وراتبه ضعيف جدا، وبدأت تعاني سكينة من متطلبات الحياة، وأن المصاريف زادت وراتب زوجها صار ما يكفيها، وأولادها وطلباتها الخاصة والبيت، وبدأت تضايق وتحزن، وعندها بس اللي مرافجتها دائما صديقتها هيفاء. هيفاء على العكس تماما من حياة سكينة، ما شاء الله البنت فلوس، شغالة البنت وتصرف على أسرتها بالكامل، أمها وأبوها وإخوانها، وما كانت تقصر بحد، والبنت يعني كانت شمعة في المجتمع اللي هي عايشة فيه. فراحت لها يوم من الأيام سكينة وقالت يا هيفاء أنا وضعي تعبان، وزوجي راتبه ما يكفي، وعيالي يحتاجون فلوس والبيت والما أدري. قالت لا فعليك، حاضر، أنت ترى أعتبرك أنا مو فقط يعني صديقتي، أنت أكثر من أخت، عشرة عمر بيننا، وإذا أنا ما أوقف معك من يوقف؟ بس قولي لي أمري، شو اللي تحتاجي؟ أنا قالت تحتاج إلى مبلغ أسكر كم ديون متفرقة على زوجي، وكذلك إحنا محتاجين مصاريف المدرسة والبيت، ونبني نشتري كم قطعة أثاث. المهم قالت لا تكملين، وتعطيها المبلغ اللي طلبته. طارت من فرحة ويسرت أمورها يعني. المهم بعدها بأسبوعين ثلاثة هيفاء خلاص عرفت الأزمة المالية اللي عند صديقتها سكينة. لما شافتها بعد أسبوعين قالت يا سكينة أنا ما أشوفك يعني تلبسين ذهب ولا حتى خاتم، يعني إيدك ما فيها شيء، ولا حاطة برقبتك يعني حتى سلسال ولا حلق ولا ليش؟ قالت أنا يعني أنا ويني وين الذهب، أنا يا دوب أسكر هالالتزامات اللي علينا. قالت له ولا يهمك، أخذي هالمبلغ هذا هدية مني، اشتري لك على الأقل خاتم، اشتري لك سلسال حطي في رقبتك يعني. مشكورة يا هيفاء، والله اللي قاعد تسوينه معاي ما في بشر بهالدنيا قاعد يسويه يعني، ومن نفسك، وانتي لسه من أسبوعين معطيتني مبلغ كبير، قالت له يا سكينة ولا يهمك أي وقت تطلبين أي شيء بلغيني، أنا ما عندي بهالدنيا يعني غير أسرتي وأنت بس. المهم ما قصرتي وشكورة. سكينة طايرة من الفرحة، يعني شنو هالصديقة؟ بعد مرور شهرين ثلاثة وتجي سكينة إلى هيفاء بعد ما راحوا الزباين والمحل دائما مكتظ بالناس. يوم فضل المحل صارت الدردش والسولف مع هيفاء وتفضفض لها، قالت يا هيفاء أنا عندي سر في حياتي ومخبيته عن كل الناس. استغربت هيفاء، قالت معقولة سكينة تخبين عني أنا؟ مستحيل، كل شيء يصير بحياتك أنا أعرفه. قالت لا، في شيء وأنا مخبيته عنك. قالت ليش؟ شنو هذا؟ شنو هالسر يعني؟ قالت أنت ما تلاحظين أني يعني من أشهر طويلة أجي عندك في المحل أجلس دقائق وأمشي؟ قالت عادي يعني تزوريني وتسلمين. قالت لا، أنا صحيح أني أمرك يعني أزورك، لكن في هدف وفي غرض من هذا الأمر اللي أنا جالسة أسويه. قالت شنو هذا؟ قالت أنا أمرك أجلس عندك دقائق شوي كذي وأمشي أروح أقابل عشيقي. انصدمت هيفاء، سكينة؟ معقولة يا سكينة؟ أنت مرة متزوجة وعندك أولاد وعرفك خلوقة ومحترمة ومن عائلة معروفة جدا، معقولة هالكلام هذا؟ قالت لا تلومين يا هيفاء، أنا الحياة اللي عايشتها مع زوجي حياة مملة، حياة كئيبة، حياة يعني كلها نقص وكلها. قالت طيب ومتى هالكلام؟ قالت والله من أشهر. أنا صراحة ماني مصدقتك يا سكينة، كل هذا وأنا ما أدري عنك؟ وبعدين يعني أنت تستغلي زيارتي علشان يعني تطلع من وراء زوجك وما يحس؟ قالت إيه نعم. ليش يا سكينة تسوين كذا؟ يعني هذا غلط اللي قاعد تسوينه، هذا جريمة بحق نفسك وبحق زوجك وأولادك وأسرتك، حرام عليك اللي قاعد تسوينه. وبعدين هذه خيانة للصداقة اللي بيننا، أنت الآن يعني تستغلين صداقتنا في عمل أشياء ما يرضى فيها رب العالمين ولا يرضى فيها المجتمع، وتخونين زوجك عن طريقي؟ ما يصير هالكلام يا سكينة، أنا أثق فيك، لازم يعني ما تستغلين بهالطريقة. أنا آسفة يا هيفاء وأرجوك يعني توقفين معاي، الموضوع ما هو مجرد فقط الآن عندي عشيق وكذا، عندي مصيبة بعد. شنو هالمصيبة؟ قالت أنا حامل. أنت حامل؟ تقصدين من منو؟ قالت أنا حامل من عشيقي، والشيء اللي راح يكشف علاقتي بهالعشيق هو الحمل، لأن زوجي من أشهر طويلة أنا أرفض أني أقترب منه، فإذا عرف أني أنا حامل راح يتأكد 100% أنه مش أب الجنين اللي في بطني. أرجوك يا هيفاء تساعديني. هيفاء ما هي مصدقة اللي قاعد تسمعها من سكينة، معقولة يا سكينة كل هذا يطلع منك وحامل من عشيقك؟ يخرب بيتك والله. اسمحي لي يا سكينة، هالأمر هذا لا يمكن أني أستمر معاك فيه ولا أني أساعدك فيه بأي شكل من الأشكال. أنا ماني فاهمة بالضبط شنو نوع المساعدة اللي أنت تحتاجينها، لكن أرجوك لا تقولي لي ولا تدخليني في هالموضوع. أنا أرفض يعني من ناحية المبدأ وناحية أنا أرفض هالشيء هذا. قالت يا هيفاء أنا محتاجة تعطيني مبلغ، وهذا المبلغ ما هو مبلغ بسيط، مبلغ بقيمة كذا، يعني قالت لها المبلغ علشان أروح إلى المدينة القيروان، إلى المدينة نفسها، وأقوم بالإجهاض في أحد المستشفيات الخاصة مقابل هالأموال، وتساعديني بأني هاليومين اللي أختفي فيهم من البيت تقولين، يعني إذا أحد سأل تقولين أنا كنت معك وتدبري لي المبلغ. قالت لا لا لا سكينة انسي الموضوع، أولا المبلغ هذا الكبير هذا ما عندي، وأنا لسه شارية بضاعة وأستعد لموسم جديد وعندي طلبات ولازم ألبي احتياجات الزباين، وانت عارفة هالكلام. الشيء الثاني أنا من أسابيع قليلة ما أعطيتك مبلغ، وبعدها بأسبوع تقريبا أعطيتك مبلغ ثاني تشتري ذهب، يعني أنا ما قصرت لما كان عندي فلوس ما قصرت، أما الآن أنا وضعي تعبان المادي. الشيء الثاني مستحيل أساعدك في ارتكاب جريمة إجهاض الجنين، ولا يمكن أساعدك بأنك تخونين زوجك وخليك تستمرين في هالأمر. أرجوك يا سكينة هذا الأمر أكبر من طاقتي، ابتعدي عني، وأنا ما أبي تكون بيني وبينك أي علاقة، خلاص اللي بيننا انتهى. يعني شنو يا هيفاء؟ قالت يعني عقلتنا الوجه من الوجه أبيض، لا عرفتش ولا تعرفيني، أنا مالي بهالطريق يا سكينة، الله يستر عليك. ماشي يا هيفاء، يعني هذا ردك لما احتجتك. قالت يا سكينة لا تنسي أن أنا ما قصرت، لا تقولي لي هذا ردك، هذا مبدئي، مستحيل أساعد أي امرأة على أنها تهدم أسرتها، أرجوك ابتعدي عني. ماشي ماشي، وتمشي أنا. سكينة أصلا ليش كانت، يعني هذا الشيء اللي كانت مخبيته عن هيفاء، كان عندها عشيق وزوجها المسكين كان يصرف عليها دم قلبه، كل اللي حصله من هالدنيا من هالتعب من هالوظيفة يعطيه بإيد زوجته سكينة، تصرف على البيت ومتطلبات العيال وكذا، لكن كانت تأخذ جزء كبير من هالأموال وتعطيه العشيق. هذا كان مستغلها ولاعب فيها لعب، مخليها على بساط الفقر ومبسوطة، لاقي بهالعشيق انه هو اللي عوضها عن زوجها هذا اللي هي ما تحبه، اللي ما هي متقبلته، اللي لاعب فيها. فلما راحت في احد المرات وطلبت مبلغ من هيفاء صديقتها، عارفة ان هيفاء شغالة وعندها محل وزباين وعندها فلوس، وقالت لا بيك تساعديني وظروفي، طلع الموضوع كله فيلم وكذب. خذت الأموال عطتهم لعشيقها الحبيبي بيشتري له سيارة، مستانس، وهذه تستغل صاحبتها وتستغل طيبتها، وهذيك هم بعدها بأسبوع بعد ما أعطتها فلوس مرة ثانية علشان تشتري ذهب، وكانت تعتقد على كلام سكينة أنها يعني اشترت حاجيات البيت وساعدتها بظروفها ومن هالكلام، وكانت مبسوطة هيفاء بمساعدة صديقتها، لكن ما كانت تدري الفلوس هذه وين كانت تروح، إلا لما جت المصيبة على سكينة وحملت من عشيقها. والشيء اللي راح يكشفها أنه كانت أصلا تبتعد عن زوجها، فالزوج أكيد راح يعرف أن الحمل هذا ما كان من عنده، هي أصلا ما كانت ترضى أن يقترب منها، الله بيكشفها. راحت الآن لهيفاء وكشفت لها الحقيقة لأنها متورطة تبي أموال علشان تعطيهم المستشفى خاص يجهضونها بدون ما يكشف زوجها الموضوع، لأن بدأت بطنها شوي تكبر وبدأ يلاحظ وش فيه، وتقول له والله عندي انتفاخ، عندي ما أدري شنو. فشوي شوي بدأ يلاحظ والبطن شوي شوي تكبر، لازم تتصرف. لكن ما عندها فلوس. كلمت عشيقها، قالت له بيع السيارة. قال لها قول روحي فكي نفسك، روحي شوفي لك دبري نفسك مني من هناك، شوفي زوجك يعني ياخذ له قرض يتسلف، قولي له عندك عملية اي شيء، اعطيه اي عذر، او شوفي صديقتك اللي سبق انها اعطتك فلوس، مو عندها يعني وهي تملك محل قالت انا من فترة اعطتني اموال يعني مالي وجه حتى اكلمها. قال انت الان مصيبه، روحي لا تقولي لي مستحيه، روحي قطي وجهك عليها. رفضت، هذيك بنت محترمه هيفاء، ما عندها هالسوالف، وعلى هذا وعلى ذلك فعلا ما كان عندها المبلغ هذا، لانها توه شاريه بضاعه، وتعرفون اللي عنده محل دائما يحتاج كل فتره فتره يجدد بضاعته، يجدد الاجهزه، عنده زباين، يتطور مع الوقت يعني. قالت لي انت ما راح تساعدني؟ قالها لا. وهذا دائما العشيق، دائما هذه سوالفه، كل القصص يطلع حقير بالنهايه، وخصوصا مع واحده حقيره نفس هذه، متزوجه وعندها عيال وتخون زوجها، تستاهل. المهم قالت خلاص انا عارف شلون احصل على الاموال من هيفاء. صارت تزور هيفاء كل يوم، تروح وتعتذر، وانا اسف على اللي صار، وخلاص ترى انا ما ابي شيء، اول يوم ثاني يوم تلطف الجو، اسبوع اسبوعين، الى ان تاكدت ان هيفاء عندها اموال تشوفها يعني تمسك باليوم ربطات من هالفلوس. هل يعني مسوية جرد مثلا، ولا أحد معطيها مبلغ، ولا هذه الأموال أموالها الخاصة، ولا يعني حصيلة شغلها، ما تدري. لكن لما عرفت أن عندها أموال وتخبيهم داخل المحل، قالت أنا لازم أسرقهم. لكن شلون؟ صارت تراقب محل هيفاء في مسجد مقابل المحل، بينهم يفصل شارع، فكانت تجلس عند باب المسجد في أوقات يعني ما فيها الصلاة، يعني تجلس وتراقب تنتظر متى يكون محل هيفاء خالي من الزباين. مثل هالشارع هذا، هذا لو تشوفونه بالنهار طقع صيني، بس لأني جايهم بالليل. هذا محل هيفاء ابدا ما يخلو من الزباين، الناس تحبها وتثق فيها وينبسطون عليها النسوان، فدائما نسوان رايحه ونسوان جايه. انتظرت اول يوم، يعني جلست من اول ما فتحت المحل لين اغلقت والزباين حواليها. اليوم الثاني، اليوم الثالث، وتشوف انه والله يعني بدأوا يخفون الزباين، وصارت يعني هيفاء تجلس لوحدها يعني في المحل. قالت بس هذه فرصتي. ايش كانت مسوي؟ سكينة، لابسة الجلباب مثل العبات يعني علشان تخفي نفسها، وأسفل الجلباب لابسة ملابس رياضية وحذاء رياضي، وجايبة معاها سكين، وجايبة معاها عصا غليظة يسمونها بالتونس الدبوس، اللي دائما يستخدمونها في المشاجرات وغيرها، ومخبيتها داخل الجلباب. ودخلت إلى محل هيفاء، وفي وقت يعني متأخر، يعني الوقت هذا ما حد يزوره، خلاص تبي تشطب البنت تبي تمشي يعني. تصرخ يا هيفاء سكري الباب خاطر راجلي خلط ورايا باش يصوتني، سكري الباب خاطر يعرفني نجيك ديما تو يخلط عليا، خلصيني ترى زوجي وراي، سكري الباب انقذيني ساعديني. ومسكينة هيفاء راحت ركض للباب وسكرته. ايش صاير ايش صاير؟ قالت زوجي يدور علي وانا هربانة وخايفة ما يخالف اهدي يا سكينة اهدي وجلسي هني والحين جيب لك كاسة ماي واشربي وروقي شوي. جابت لها ماي وجالسة تبكي. قالت الله يخليك هيفاء، الجلباب تعي انقطع من الباب وانا داخل عليك بسرعة، كنت خايفة وانقطع فممكن تخيطي لي. قالت حاضر حاضر. خذت الجلباب مال سكينة وحطت على الماكينة، المسكينة جالسة وتخيط في الجلباب فعلا ومزق. طبعا ايه اللي مزقته قبل تدخل؟ ايه تبي شنو؟ تبي هيفاء تنشغل بالخياطة وجالسة وسكينة واقفة وراها وتطلع الدبوس، دبوس قصدي العصا الغليظة هذه، أو تضرب هيفاء الضربة كأنها لاعب بسبول عالمي على الرأس من الخلف. البنت على طول سقطت على الأرض ما لها صوت. انتهت ضربة تضرب مرة وعلى راسها وبعصا غليظة، شلون تنجو هذه؟ طاحت على الأرض وبدأت تركض عاد سكينة، افتحت الأدرج وبدأت تسحب بهالفلوس اللي مخبيتهم وخذت منها سلسال وخاتمين، وخاتم واحد فيهم طلع خاتم خطوبة. كانت هالمسكينة هذه هيفاء يعني لسه مخطوبة، لابسة خاتمين، واحد فيهم خاتم خطوبة والسلسال، وكذلك عندها أموال بالدرج، وخذت وياها الهاتف مال هيفاء. هيفاء شارية هاتف جديد، قالت أخذه معاي مرة واحدة. أثناء وهي بتلقط هالسرقات وهالفلوس، ولا هيفاء لسه على قيد الحياة، لكن شو تسوي مسكينة؟ تبي تهرب، تزحف على إيدينها ورجولها، تزحف بالأرض بالأرض، تزحف تزحف وتسيل من هالدماء. انتبهت عليها سكينة وتروح لها تركض معها العصا، وضرب ضرب 10 ضربات على الرأس والرقبة والظهر، كسرتها تكسير وأغمى عليها. لما اقتربت من هيفاء ولا لا زالت على قيد الحياة، للحين قلبها ينبض هالمسكينة رغم انها متكسرة من خلال هالضرب. وتروح تجيب السكين او تطعنها طعنة في الصدر بشكل قوي وتخنق فيها علشان تتأكد مرة واحدة انها يعني حتى انها ما تتنفس. استمرت تخنق فيها تخنق فيها الى ان تأكدت انها يعني خلاص فارقت الحياة، وبدت عاد تمسح الدم اللي صار على ملابسها وعلى حذائها ومن خلال زجاجات الماء اللي كانت موجودة في المحل، هذا اللي اعثروا عليه رجال الأم. غسلت الحذاء، غسلت ملابسها، غسلت إيدينها، وخذت الفلوس والمسروقات والموبايل ومشت. وين راحت؟ على طول أركبت هالتاكسي وطارت إلى مدينة القيروان. كانت مرتبة الأمور إنها تروح إلى المدينة، تبتعد عن مدينتها اللي هي حفوز وتروح إلى الولاية نفسها في وسط الولاية قيروان، علشان اليوم الثاني الصبح تقوم بإجراء عملية الإجهاض. وراحت انكشفت قصة مقتل هيفاء صاحبة محل الخياطة عن طريق أحد المارة. شاف المحل مفتوح، دخل استغرب، شاف هالدماء، شاف المارة ميتة، بلغ السلطات الأمنية، جو ورفعوا الجثة وبدأ التحقيق في الموضوع، منو اللي قتلها؟ واللي قتلها أكيد كان بداعي السرقة، لأنه واضح كان المحل يعني تم تقليبه وتم تفتيشه بشكل جيد، وما في ولا أي مبلغ ولا أي قطعة ذهب في إيدينها ولا في رقبتها ولا. واستخدم عصا غليظة واستخدم سكين، ولما تأكدوا الطب الشرعي من خلال التشريح ذكروا أن هيفاء قتلت عن طريق الخنق، رغم الجروح اللي كانت فيها والكسور منو ممكن يكون هالمجرم الحقير اللي يرتكب جريمة في فتاة مثل هيفاء صاحبة السمعة الطيبة والأخلاق وهذا اللي شغل رجال الأمن، لأنهم ما خلوا أحد من أصحاب المحلات اللي حواليها، من زباينها، من أقاربها، لكن ما توصلوا لأي شيء. إلى الآن هوية القاتل مجهولة، أهلها عملوا عزاء وحزنوا عليها حزن شديد جدا. أول يوم، ثاني يوم، وتجي سكينة من السفر، من مكان اللي أجرت فيه العملية، وحضرت العزاء وقالت لهم أنا كنت في المستشفى وسمعت الخبر وحزنت عليها، وصدقوا أهلها والحضور وشكروها على حضورها رغم أنها كانت في المستشفى. طبعا ما كانوا يدرون هي في المستشفى ليش، قالت أجريت عملية وسمعت وأصريت على الخروج، أجهضت وخلصت وجت علشان لا أحد يشك فيها. المهم خلص العزاء والتحقيقات لا زالت مستمرة، يدورون منو القاتل. المهم يسألون يحاولون مني منك ما عرفوا. لكن في أحد الزيارات اللي كانت تقوم فيها سكينة لأهل هيفاء من بعد العزاء، بما أنها كانت صديقتها المقربة، تروح تواسيهم بعدها بأسبوع أسبوعين، وكانت تتعمد تروح لهم علشان تعرف يعني آخر الأخبار شو صار، هل توصل رجال الأمن لهوية القاتل، هل عندهم أحد مشتبه، أنت بتعرف خايفة. مو دائما يقول لك المجرم يحوم حوالين موقع الجريمة، أو كذي يعني، خصوصا إذا كان الجريمة المرتكبة جريمة كبيرة، مو اللي يسرق يعني من بقالة تلقاه يحوم حوالين بقالة، لا لا لا، يعني مرتكب جريمة قتل، مرتكب سرقة بنك، شغلات الكبيرة دائما تلقاه يحوم يبي يعرف آخر الأخبار بدون ما يسأل، يبي يسمع. هذا اللي كانت تسوي سكينة، فكانت تزور أهل هيفاء واعتبروني أنا مثل بنتكم فخلال أحد الجلسات والزيارات سمعت أحد أقارب هيفاء شو يقول الحمد لله بأن المجرم اللي قتل هيفاء سرق الهاتف، لأن رجال الأمن معتمدين الآن اعتماد كلي على تتبع الهاتف الخاص في هيفاء، وعن طريقة ممكن يوصلون للمجرم. وهو طبعا غلطان انه كشف هالمعلومة، وغلطان رجل الأمن انه وصل له المعلومة، لأن فعلا كانوا معتمدين اعتماد كلي على الهاتف، منتظرين بس متى الشخص اللي قتل هيفاء وسرق الهاتف انه يفتحه، او انه باع الشخص والشخص هذاك يستخدمه عن طريقه يوصلون حق المجرم، فمنتظرين بس احد يفتح. هذه سمعت هالمعلومه او ترجع البيت طياره. قالت له ما انا مستاذنه عندي شغل استريحي شوي اشربي شاي قهوه. قالت لا لا لا مستعجله. ليش؟ مخبيه الهاتف وين؟ في البيت عندها. وتروح البيت تركض وتاخذ الهاتف وتطلع من البيت وتروح لاحد المناطق البريه اللي حواليها، يعني منطقه صحراويه شوي، ودفنت التليفون هناك ورجعت لبيتها. كانت ترتعد وخايفه ان فعلا انا شلون راح عن بالي، ممكن يتبعونه، ممكن يتبعون الهاتف وهو مغلق. ترى على فكره وصلوا يعني الان الاجهزه الامنيه وصلوا الى تقنيه، لكن اعتقد الى الان يعني يتم تعميمها، ان حتى الجهاز وهو طافي مغلق بامكانهم انهم يتوصلوا له، لكن هذه التقنيه اعتقد ما تم تعميمها بشكل يعني بكل دول، تقنيه متطوره. اول فقط اذا احد فتح الهاتف يلقطون مكانه عن طريق الاشاره، لكن انتم عارفين الان في بعض الاجهزه بدون حتى انترنت يقدرون يتواصلون معاك. فهذه فهي تفكر تقول ممكن حتى وهو يعني مغلق ان يستطيعون يحددون موقع الهاتف نفسه ويكشفون هويتي. المهم راحت وتخلصت من التليفون، واستمروا رجال الامن في انتظار اللحظه المناسبه اللي يفتح الشخص هذا الهاتف، لكن فشلت خطتهم. وكذلك استمرت سكينة بزيارة أهل هيفاء علشان هم تبي تعرف إذا وصلوا لي شيء أو. ففي أحد المرات وهي تسأل دايما ها إيش صار، إن شاء الله عثروا على القاتل الحقير اللي ما يخاف من الله، اللي لقوا شيء رجال الأمن يقولوا لها لا والله للحين. لكن في أحد أقارب هيفاء اللي كان موجود أثناء ما كانت سكينة تسأل، قال لها سكينة أنت مش سكينة، أنت صديقة هيفاء المقربة وكذا؟ قالت إيه نعم أنا صديقتها من عمر يعني. قال لها ماشي عرفتك إيه صحيح، هل هم استدعوك رجال الأمن؟ قالت لا ما استدعوني. قال لها غريبة ليش ما استدعوك؟ قالت ليش يستدعوني يعني أنت مشتبه فيني؟ خافت، سؤال غريب. وهي كذلك تعرفون اللي في بطنه ريح ما يستريح على قولتهم، اللي على راسه ريشة تحسس عليه يخاف من أي شيء. هذا لما سأل سؤال بسيط هي بدأت تنرفز، ليش وانت مشتبه فيني علشان أنا يستدعوني؟ قال لا لا لا يا سكينة أنا ما أقصد هالكلام، بس رجال الأمن استدعوا جميع النسوان اللي يعرفون هيفاء، خواتها، أقاربها، بنات عمها، بنات خالها، زباينها، جيرانها، الكل تم استدعائه. فأنت من باب أولى يستدعونك، أنت يعني مقربة منها، أنا ما أقصد أنت مشتبه فيك، لا لا لا، حالك حال حتى خواتها اللي استدعوهم. قالت لا ما استدعوني، ولا لان انا اصلا يعني اكيد يعرفون ان انا صديقتها المقربه وحبيبتي الله يرحمها وكذا. قالوا لا لا استدعوا حتى خواتها، اقول لك يعني هم مش بس شبهين في خواتها، لكن هم حريصين على ان كل امراه تعرف هيفاء يجب ان تمر عليهم في التحقيقات. قالت انا ما عندي مانع، اذا يستدعوني ما عندي مانع. وفعلا في احد المرات لما تواصلوا مع الضابط الماسك التحقيقات سألوه، قالوا له في واحدة من صديقات هيفاء الله يرحمها، وهذه صديقة مقربة غريبة انتم ما استدعتوا، يعني رغم انكم استدعيتوا كل البنات اللي تعرفهم هيفاء في حياته. قالوا منو هذه؟ قالوا اسمها سكينة بنت فلان الفلاني، وهذه كانت دائما تتواجد عندها في محلها وعندنا في البيت، ويعني صديقتها من عمر. أعطونا بياناتها، اتصلوا عليه قالوا له تعالي تعالي تعالي إلى مركز الشرطة. راحت وهي متوترة وخايفة ومرتبكة، يوم راحت قالت أنا ليش خايفة؟ أنا ما علي أي مستمسك يعني، فقط مجرد سؤال حالي حال كل البنات. لكن المفاجأة اللي ما كانت حاسبة لها حساب أنهم كانوا يستدعون البنات علشان يأخذون من شعورهم عينة، يأخذون من الخصلات عينة من الشعر ويقولوا لهم يلا توكلوا على الله فقط. اي نعم فقط. زين ليش؟ لأن في مسرح الجريمة الأدلة الجنائية اعثروا على خصلات شعر كثيرة متنوعة وأكثر من امرأة. تعرفون محل يمرون فيه النسوان يعني كثير، فأكيد هذه طاح منها مثلا كم خصلة شعرها كذا. لكن في خصلات كانت ملطخة بالدماء، يبون يعرفون منو صاحبة هالخصلات. وأكيد دامنها ملطخة في الدماء يعني لها علاقة هي اللي مرتكبة الجريمة، لأن كل اللي استدعوهم من أقاربها وزباينها واللي طلعوهم في كشف الزباين اللي النسوان اللي تسوي لهم هالفساتين وكذا كلهم عاينوا شعورهم مع الخصلات هذا أبدا ما تطابقت، وما جاء في بالهم إنه يستدعون سكينة. لكن لما نبهوهم قالوا تعالي جد، قالوا لا معلش أمر نبي بس خصلتين من شعرك. ليش؟ قالوا ما يخالف انت عطينا اياهم واحنا نقول لك ليش يعني. قالوا تاخذوا عادي. خذوا منها خصلتين من شعرها وحطوه في الحرز اللي يودون الأدلة الجنائية. ولما سألت زين ليش؟ قالوا والله احنا عثرنا على خصلات في مسرح الجريمة ونبي نطابقها مع جميع النساء اللي يعرفون هيفاء، واحنا متأكدين ان هالخصلات تعود للقاتل. اطلعت من عندهم وايه ترجف ومتوترة وتحاول تتذكر انا متى يعني طاحت من الخصلات، يعني هل انه كان في موقف اني انا مثلا شديت شعري ولا ما تذكر، لان انخبصت لما هي يعني انزعت الجلباب وعطتها حق منه، حق هيفاء. ممكن اثناء ما انزعت الجلباب وعطتها هيفاء يعني سحبت كم خصلة من شعرها، او مثلا اثناء عملية القتل او اثناء عملية البحث عن الاموال، اما يعني اكثر من حركة سوتها. يومين ولا رجال الامن واقفين لها عند الباب ويلقون القبض على سكينة. اهلا وسهلا سكينة، هذه انت الصديقة الصدوقة الخاصة في هيفاء، انت صاحبة الخصلات، انت المجرمة. كذابين، مستحيل، انا اصلا كنت ازورها واكيد طاحت مني الخصلات، هذا مو دليل على الكلام اللي قاعد تقولونه. وكانت عنيدة ومصممة في انها بريئة. قالوا لا تعالي ودوها الى مركز الشرطة وتحقيق. قالوا لي يبقى خلاص احنا راح نطلق سراحك بشرط واحد. قالت شنو؟ يعني هي قوية بعد، حقيرة قوية، اذا اثبتتي لنا في يوم الجريمة وين كنتي اثناء ما كانوا يحققوا معاها واقف جنبها زوجها. قالت ها كنت شو تقول لهم كنت عند منو؟ زوجها التفت عليها قال انت مش قلتي لي انك رايحة عند هيفاء؟ قالت لا انا ما رحت عند هيفاء. هي الحين تبي تبرئ نفسها من جريمة قتل زوجها، عنده معلومة انها في نفس اليوم قالت لها انا بروح عند صديقتي هيفاء. اصلا ما كان يسمح لها تروح اي مكان الا عند هيفاء، وهي اصلا كانت تروح عند هيفاء علشان تطلع من عندها من محل الخياطة تروح عند عشيقها. فكل مرة تقول انا رايح عند هيفاء. لما سألوها رجال الامن وزوجها واقف سكتت توهقت. اذا قالت كنت عند هيفاء اذا هي المجرمة، هي اللي قتلتها. واذا قالت لا ما كنت عند هيفاء، اجل وين كنتي؟ رحتي تجهضين؟ شلون؟ زوجة قال أنت قلتي لي عندها هيفاء. قالت لا لا لا ما كان عندها هيفاء. وأكبر دليل على أني رحت للمستشفى تعالج وعندي إثبات أني كنت تعالج في اليوم الفلاني، وأنا كنت رايحت لهم بالليل واليوم الثاني الصبح عملت عملية. زوجة يطالعها يقول عملية شنو؟ قالت العملية الانتفاخ اللي كان في معدتي. قال ايه صح كان عندك انتفاخ، شنو العملية هذه؟ البنت وهقت، هي لمو زوجها موجود كان قدرت تفلت. قال لها عملية شنو فهميني؟ وشلون رحت تسوين عملية وتقولي لي كنت عند صديقتي وشلون فهميني؟ والضابط يقول اهدى اهدى شو اهدى، اي مستشفى؟ قالت المستشفى الفلاني اللي في القيروان. راحوا وسألوا، فعلا كانت سكينة داخلة عندهم، وجابوا تقرير وانها قامت بعملية الإجهاض. استدعوا الزوج قالوا تعال انت تدري ان زوجك رايحة تجهض؟ قالها تجهض شنو؟ كانت حامل واجهضت في اليوم الفلاني في المستشفى الفلاني. انت تدري؟ قال لا والله ما ادري. شو ما تدري؟ قال ما ادري انها حامل ومستحيل انها حامل، انا اصلا ما اقتربت منها اكثر من 9 اشهر وهي تبعد عني، شلون حامل؟ قالوا هذه سكينة فيها بلا. جابوها، تعالي يا سكينة انت كنت في المستشفى علشان تجهضين صح؟ شلون؟ لا الله يخليكم استروا علي لا يسمع زوجي. قالوا لا لا لا، زوجك يدري الآن ويبي بس فرصة علشان يقتلك، فهمينا وقولي لنا شنو القصة، أنت حامل من منو؟ صارت تبكي الله يخليكم واستروا علي. قالوا لها الموضوع انكشف، فهمينا علشان ممكن نساعدك ولا ناخذ عليه تعهد إنه ما يقترب منك أو نحاول نشوف لك دبرة. قالت من عشيق. قالوا لها طيب، ودفعت المبلغ الفلاني، احنا جبنا حتى صورة من الفاتورة من المستشفى، من وين لك المبلغ؟ إذا زوجك ما يدري هو أكيد ما عطاك، وأنت جالسة في البيت، من اللي عطاك؟ ها أنا دبرتهم أنا كذا. قالوا لها ماشي، راح نستدعي عشيقك ونخلي الموضوع يتواجه مع زوجك. ليش الله يخليكم ليش تبتفحوني؟ قالوا احنا مش مصدقينك، واحنا متأكدين ان انت وراء مقتل هيفاء وانت اللي سرقتي منها الاموال، لانك اجهضتي في اليوم الثاني من ارتكاب الجريمة، وكان عندك الوقت الكافي انك تطلعين من المنطقة اللي انت فيها لين توصلين الى المنطقة اللي فيها المستشفى، واجريتي العملية في اليوم الثاني الصبح، وتأكدنا من المستشفى انك ما دخلتي بالليل، لا دخلتي في الساعات الاولى من الصباح. وين كنتي في الليلة اللي صارت فيها الجريمة؟ تكلمي وزوجك برا راح يقتلك. قالت لا خلاص، دام من الموضوع انكشف وأنا مقتولة خلوني انسجن أحسن، أنا بعترف لكم بأني أنا اللي قتلت هيفاء. وبدت تسرد التفاصيل من بدايتها، انها صديقتها المخلصة اللي تحبها واللي دائما تساعدها وكذا، وكانت دائما تعطيها الاموال. فلما طاحت فيها المصيبة شافت ان ما في اصلا حل اخر غير هيفاء، وهيفاء كان عندها ظروف، يعني رغم انها ما تقصر معاها لكن عندها ظروف، شارية بضايع وعندها زباين وعندها التزامات، واصلا رافضة أنها تشترك معي في موضوع الإجهاض أو أني أستمر في موضوع الخيانة. لذلك أنا قررت أني أقتلها وأخذ الفلوس وأهرب في نفس الوقت، وأروح أقوم بإجراء العملية وأرجع اليوم اللي بعده أحضر العزاء. وهذا فعلا اللي سوته. لكن بالطويلة انكشفت القضية وكانت صدمة، صدمة لكل أقارب هيفاء، أن اللي قتلها هي أعز صديقاتها اللي لا يمكن أحد يجي في باله فقط لو لثانية أن تكون سكينة هذه اللي 24 ساعة جالسة جنب هيفاء عندها في المحل وعندها في البيت وتعرفها من أيام الثانوية وما بعد الثانوية، والبنت لسه مخطوبة يعني على وشك الزواج، على وشك بداية الحياة، وبنت من طلعت من الثانوية هي تشتغل وتقدح علشان تصرف على أمها وأبوها وأخوانها وساعد الكل واللي حواليها وساعد صديقاتها، لكن طلعت لها الحقيرة هذه سكينة صاحبة الخرابيط تبي تفلت موضوع حمل السفاح، اقتلت هالمسكينة علشان تاخذ منها الأموال وتروح تجهض في أحد المستشفيات. تم حالة المحاكمة بعد الاعترافات وتم الحكم عليها بالسجن المؤبد. القضية طبعا كانت في عام 2020 قبل 4 سنوات، وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.